السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهت أيام رمضان وبدأت أيام الموسم أيام الحج. فننتقل من موسم الطاعة إلى موسم الطاعة الجديد. فإذا فرغت فانصت عبادتك أخرى جديدة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق. من توابع قضية العيد جاءنا سؤال أمس يقول صاحبه: يتساءل بعض الناس في رزق بخصوص قضاء يوم الثلاثين من شهر رمضان. أطلق بعض الناس الشارع أن الفطر لم يكن لك، وكنت على الناس أن يقضوا يوما، لأن يوم ثلاثين يوم كم تم رمضان ما كانش يوم عيد. وقال أن بعض القنوات الفضائية أثر أن توقيت الفطر الذي يعلن عنه في البلاد الحرمين ثم في غيرها من البلاد لم يكن دقيقا، وأن بعض البلاد تكلفت حوالي مليار دولار عشان تعمل كفارة عن كل الشعب الفطر. فأنا ما نحن هنا، هل تأثرت بهذا الكلام؟ احنا علينا قطار ولا علينا كفارة؟ ومين اللي علينا كفارة؟ في دولة تبعت كفارة، هنا من سيدفع هذا الكفارة؟ فعلى كل حال لكل سؤال جواب، والسؤال جواب. الغلط ممكن يكون في الجواب وليس في السؤال، السؤال جواب. يعني أولا نقول ما كان ينبغي للخصومات السياسية أن يكون لها مدخل شعائر خلط بين الملفين في خصومة سياسية وفاق أو خلاف سياسي مع كيان من الكيان من الكيان السياسي لا ينبغي أن يشوش هذا على الجانب التعبدي أو العكس عليه. ينبغي أن يكون تعظيم دين الله في قلوبنا، تعظيم شعائر الله في نفوسنا أكبر وأجل وأعظم من أن تتأثر بأحوال سياسية متناقضة أو متصارعة. دين مقدمة مهمة، مدخل مهم لوضع الأمور في إنصافها. بعد هذا التوهم لا أصل له. ليست الدولة الواحدة التي أعلنت تعلنت رؤية الهلال ست السعودية، ليبيا، الجزائر، قطر، السنغال، موريتانيا، يعني اللي هم الشركة اللي هم يعني قالت لجنة رأي الهلال لقد رأى في بعض الدول تابعت ووثقت ما أعلن في دولة أخرى، لكن دول الآن إن إحنا شوفنا عندنا الهلال على الأقل ست دول: السعودية، ليبيا، الجزائر، قطر، وموريتانيا، السنغال. ثم أعلنت لجان تراني الهلال فيها أنه قد رؤي الهلال. هذا بالإضافة إلى عشرات الشهود العلوي اللي هم نقلوا لنا ووضعوا شهاداتهم على النت وقالوا إن هذا استفاض وأصبح يعني منقوشات شهادة واحدة. أمس أيضا جانا خبر من كاليفورنيا، الشيخ حسن قال لي خبر من نفسي هذا الكلام. الشيخ محمد فقيه ما مازلت في أورنج كاونتي وعندهم أحد يعني أسد الفلك الكبار وهو يعتبر أحد المرجعيات إلى في هذا المجال، يعني استفاض الخبر وانتشر وشاع ورؤية الهلال ليس في دولة واحدة ولا في اثنين ولا في ثلاثة ولا في أربعة ولا في خمسة ولا في ست دول، بالإضافة إلى شهود إلى حياة. أما الإصابة الكبيرة التي تقول إن دولة ما تكلفت مليار دولار وأكثر عشان تعمل كفارة عن شعبيات المزيد أخذوها ومن اخترعها لا يمكن الكذب من خايف ليه خايف؟ لأنه لو حدث إن شخص أخطأ بالخطأ أولا ليس آثما ربنا لا تحمل نفسينا أو أخطأ ورقم اثنين سيدي ما تحوطش فلوس لو دفع مليار لوحده مش يجيب عن مليون يقضي من أخطأ وأفطر يوما جوابه حاله الإقضاء مش حاله الفلوس المليار ده لو دفع شخص واحد مش يرفع عن مليار يدفع عن مليار الإقضاء فاللي بيقول الجامعة اخترع الحدود دي مش قادر يفهم إن الفدية إيمان كان مريضاً يعني معلمين يدخونه في ده الطعام السجين أو الشخص المريض المرض المزمن يدرون له بر يعني في حالات معينة ينتقل واجبة الصيام إلى الطعام المريض الذي لا يدرون له بر الشيخ الكبير الهادي الذي لا يطيق الصيام حالات محددة تدخل فيها الواجب من الصيام إلى الإطعام أما إن أي واحد في الدنيا أفضل يوم يمدي وترتفع التبع هذا ما قد فلو صح مثل أخطأت وأفضلت يوم يبقى يقضي يوم بدل منه مش إطعام وبالتالي ما فيش في الدين ما يسمى فيه كفارة كفية الدفع عن واحد أفضل يعني أفضل رقم ثلاثة إن هذا العبد سبحان الله الحاسبون والمطرقون لله أجمعوا على من الصوم وعلى الفطر فاجتمع موقف العلم مع موقف الشرع فمن أين جاء هذا الشرع؟ أصحاب فكر الحساب اتفقوا من بعيد في أمريكا وأوروبا يعني فكر كارثي ويحاجب من مستوى الإفتاء والحمص على مستوى أوروبا بالكامل وأمريكا بالكامل اتفقوا على أن الفطر العيد يوم الثلاثاء والذين يعتمدون الرؤية البصرية وافقوا على التوحيد يوم الثلاثاء لأنه قد رؤية مش يوم الدين في العسكري فللعلم نقض فالأصحاب الذين الرؤية نقضوا كنا ثلاثة تسوى الحمد لله على التوافق في بلد الصوم وفي نرجع بقى الى وقف ايس كيس هل كان له علاقه بقرار المحلي هنا في ايس كيس ولا ايه الموضوع؟ ايس كيس بتعتمد المنهجيه التي اعتبرتها المجامع الفقهيه كلها بتقول عدم اعتبار اختلاف وأنه إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبت ثبوتا شرعيا أمام قضاتها ومحاكمها الشرعية لازم أصوم بقية البلاد التي تتفق مع بلد الرؤية في جزء من البلاد ما لم تعارض الرؤية قطعيا من العلم قطع منها الولادة مش تكريم الرؤية النفس تكريم الرؤية مدارس مدارس إنما النقطة الفاصلة القاطعة مسألة الولادة يعني من زعم ان وراء الهلال قبل ولادته فقد وهم ترد شهادته لما اذا الهلال قد ولد من راى يعني قد راى وما ادري 20 ساعه مولود 15 18 خلال هذه الحاسب المختلفون فيها فلا نرد الشهاده لان احد الفريقين يقول الهلال يعني قد ولد لكن تتعذر رؤيته لا ترد الشهاده الشرعيه لهذا إنما ترد الولادة من زعم أن الهلال أنه رأى الهلال قبل ولادته فلا شك أنه بهذا يكون قد وهم فهذا أحبتي فيما يتعلق بهذه الشريعة التي تصدر يعني هو تقاوم بها الناس لكن الحمد لله بهذا الرد وبنشره وبتعليق أهله العلم عليه قد وجد في المهدينا والحمد لله الذي من عوازمه المصطلحات وجيد ان تصبح شريعه رابح بها الناس الى مشايخهم والله تعالى فضل الله عليكم ورحمته لن تبعكم الشيطان الى اخره. اقرب عن هذا الى الصالح من هذا الاخر فالشاكر. ومسلي نفس الرساله يقول حول التسميع والتحميد بالنسبه للامام. هل المأمون يقول سمع الله لمن حمده؟ ولا يكتفي بقول ربنا ولك الحمد؟ التسميع يعني ان يقول عند الرفع والركوع سمع الله لمن حمده. التحميد عندما يستوي قائما بعد الرفع يقول ربنا ولك الحمد. فما هو موقف المأمون في هذا؟ يعني نقول اولا اتفق الفقهاء على ان المنفرد كلمه بين التسليم هذا محل التسليم. من صلى منفردا سمع الله لمن حمده سواء ربنا ولك الحمد. فالمنفرد بالاجماع كلمه بين التسليم والتحميد. وماذا عن الامام؟ وقع خلاف بين اهل العلم بالنسبه للامام. الحنفيه والمالكيه يقولون يسمع فقط ولا يسمع له ان يقول ربنا ولك الحمد. والشافعيه والحنابله يقولون يسمع ويحمد معا زي المنفرد. وهذا هو الراجح والدليل على هذا ما جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم حيث اتفق عليها عند القلب. ثم المعروف ايضا يجمع بينها بين التسليم والتحميد سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد. يبقى بعد هذا المأمور يعمل ايه؟ هذه قضيه خلافيه. الشافعيه والصوفيه لهما والجمهور لهما. الجمهور يقولون ان المأمور يقتصر على التحميد فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده. والشافعيه والصوفيه يقولون لا إنما يقول يجمع بينهما كما يجمع الماء يجمع بين التسبيح والتحميد. وده اختيار الشيخ الألباني رحمه الله بصفة الصلاة في صلاة فالقضية الخلافية ويعني ودليل الذين يقولون أنه لا يعني لا يقول سمع الله لمن حمده يعني قالوا جاء الحديث صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم فإذا كبر فكبر وإذا ركع وإذا سجد وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. ده دليلهم أنهم قالوا أنه المأمون لا يقول سمع الله لمن حمده لما يقول ربنا ولك الحمد. طبعا هذا يعني قابل للمناقشة لأن قد يقول قائل وربنا ولك الحمد لا تنفي أنه قال قبلها سمع الله ولك الحمد بالنسبة قضية ترتيب لبيان الرؤية المتابعة لما فيها. فالمسألة في محل الاتهام الجمهور على أن المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. شافعية الصدرية ومعروف الشيخ الألباني رحمه الله يقول أنه يجمع بين التسليم والتحميد كما يجمع ومسائل الشمال فهو يقضي على المقام فقط حبذا يعني يبين ماذا قال في هذا وما هو مدخل كل فريق